الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، شهادة الكافرين لسيد الأولين والآخرين محمد عليه الصلاة والسلام، وهذه شهادة نسوقها لأعدائه الذين يحقدون عليه ويتطاولون عليه ولا يعرفون قدره الشريف. روى الإمام البخاري في صحيحه أن أبا سفيان صخر بن حرب، وكان إذ ذاك مشركا، أرسل إليه هرقل عظيم الروم، وكان في ركب تجارا إلى الشام، فإذا به لما جاءوا إليه قال لهم: أيكم أقرب نسبا بهذا الذي يزعم أنه نبي؟ هرقل عظيم الروم، وكانت الروم لا تولي عليهم أي أحد، بل كانوا يولون عليهم أعلمهم، أعلم أهل زمانه هو الذي كان يكون أميرا أو قيصر الروم في زمانه. فإذا به يسأله: أيكم أقرب نسبا؟ قال أبو سفيان: أنا. قال: أدنوه مني واجعلوا أصحابه خلف ظهره. ثم قال للترجمان: قل لهم إني سائل هذا عن هذا الذي يزعم أنه نبي، فإن كذبني فكذبوه. فسأله: كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب، صلوات ربي وسلامه عليه. قال: هل كان من آبائه من ملك؟ قال: لا. قال: هل قال هذا القول أحد منكم قبله؟ يعني هل قال أحد أنه نبي قبل محمد صلوات ربي وسلامه عليه؟ قال: لا. قال: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. قال: يزيدون أم ينقصون؟ قال: بل ينقصون، بل يزيدون. قال: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال: لا. قال: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ اسمع لهذه الشهادات العظيمة الحقة. قال: لا، ما كنا نتهمه بالكذب. قال: هل يغدر؟ قال: لا يغدر، صلوات ربي وسلامه عليه. قال له: هل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: كيف قتالكم إياه؟ قال: ينال منا وننال منه. ثم قال هرقل مجيبا على هذه الأسئلة وموضحا رأيا منيرا واضحا للشمس، قال له: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب من قومها في أعلى أنسابها، فهو صلى الله عليه وسلم أعلى الناس نسبا وأشرفهم وأعلاهم قدرا. وقلت بأنه لم يقل هذا القول أحد قبله، لو قال أحد هذا القول قبله قلت رجل يأتسي بقول قيل قبله، ولم يكن من آباء من ملك، فلو كان من آباء من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. الدنيا ما كانت أبدا تخطر على باله، وما قام دينه على هذه الدنيا وطلبها، إنما قام على ابتغاء مرضات الله تعالى وتعبيد الناس لربهم. قال: وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون. قال له هرقل: وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك: هل يرتد أحد منكم منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا. اسمع لما قال هرقل. قال له: كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يمكن لمؤمن عرف الله وعرف دينه وعرف نبيه وعرف مكارم هذا الدين أن يرتد عن هذا الدين سخطة له بعد أن يدخل فيه. قال: وسألتك هل كنتم تتهمون بالكذب فذكرت أن لا، فعلمت أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. رجل 40 عاما مرت عليه صلوات ربي وسلامه عليه، والخلق كافة يقولون عنه الصادق الأمين، وكذلك ما أثروا عنه كذبة واحدة قط في عمره. أهذا الصادق الأمين يأتي بعد هذا العمر المديد وهذه الشهرة العالية يكذب على رب العالمين؟ هكذا يقول هرقل: ما كان ليذر الكذب على الله ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك هل يغدر فذكرت أنه لا يغدر، كذلك الرسل لا تغدر. وسألتك كيف قتالكم إياه فذكرت أنه ينال منكم وتنالون منه، كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. ووالله إني كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم. هكذا اليهود والنصارى يعلمون صفته ولكنهم يجحدونها، لأنهم كانوا يتمنون أن يكون من اليهود ولم يكن من العرب. قال: ولو أني أعلم أني أخلص إليه. اسمع لهذه الدرة النفيسة يقولها سيد أهل زمانه هرقل، يقول: لو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، يعني لتحملت الصعاب في هذا اللقاء الرائع العظيم، ولو كنت عنده لغسلت قدميه، أكون خادما له وأغسل قدميه صلوات ربي وسلامه عليه. أسأل الله أن يبارك في هذا الدين وأن يرفع ذكر هذه الأمة المباركة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد رسول الله. هذه نسوق لشبابنا الذين لا يعرفون شيئا عن نبيهم صلوات ربي وسلامه عليه. بعد ذلك جمع هرقل أهل مملكته وقال لهم: يا معشر الروم، تريدون أن يثبت ملككم وأن يدوم؟ قالوا: نعم. قال: أطيعوني وبايعوا هذا الرسول وآمنوا به. ولكنهم حاصوا حيصة حمر الوحش، وإذا بهم ينخروا، وإذا به يضن بملكه عن الإيمان بعد أن عرف حقيقته وعلم أن النبي محمد صادق عليه الصلاة والسلام، وظن بالدنيا عن الآخرة. فقال: إنما قلت ذلك لأختبر شدتكم على دينكم، وقد رضيت عنكم. فسجدوا له ومات كافرا. سبحانك ربي ما أعظمك. فهكذا رسولنا محمد أشرف الناس نسبا وأحسن الناس خلقا، وجاء بالصدق. لما سأل هرقل في آخر ما سأل، سأل أبا سفيان قائلا: ما يعبركم؟ قال: يقول لنا: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. جاء بها من أول يوم بصلة الأرحام وبالصدق مع الأنام، وجاء بالعفاف، وجاء بالتوحيد، وجاء بالعبادة الحقة الكريمة، جاء بكل خلق كريم. هو الذي قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عنه الغافلون، واجعلنا من عبادك أتباع دينه حقا يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم استر المسلمين أجمعين، واشف مرضاهم يا حي يا قيوم. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم اصرف عنهم السوء والفتن والخلاف والشقاق، اللهم احفظ قطر من فيها إلى آخر الزمان، واجعلها واحة للأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وأقم الصلاة. اللهم